بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان ما تقدم بيانه من بيان ما أثبته الله لنفسه من الصفات. وهنا في هذه الآيات يصف الله نفسه بالعفو والمغفرة والرحمة، وكذلك يصف نفسه بالعزة والقدرة. وموقف أهل السنة والجماعة من هذه الصفات إثباتها كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها عن مشابهة المخلوقين، تنزيها بلا تعطيل. وكما أسلفنا أن المرأة يستشعر صفات الله عز وجل لتكون لها الأثر في حياته من محبة الله عز وجل والطمع في عفوه ورحمته والاعتماد على قوته وقدرته والثقة بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى له العزة ويعطي عباده العزة والقوة، يعطي عباده المؤمنين العزة والقوة. فأي امرئ وأي مسلم ابتغى العزة بغير الله أذله الله. ولهذا يقول عمر لأبي عبيدة، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالمسلم عزته بإيمانه وصدقه مع ربه، ويعطيه الله عز وجل العزة. والعزة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإيمان، وأهل الدنيا مهما كثرت أموالهم وأولادهم وعتادهم فليس لهم عزة في الحقيقة، ليس لهم عزة. فالعزة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ويعطيها لمن شاء من عباده. فهذا توجيه من رب العالمين وإرشاد إلى عباده، إلى أنهم إذا أرادوا العزة والتمكين والغلبة فلا يطلبونها من غير الله عز وجل. والعزة التي يملكها الله وحده تكون بالإيمان الصادق والعمل الصالح. فقوله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي تظهروه، أو تخفوه فتعملونه سرا، أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم، فإن الله كان عفوا قديرا. هذا إخبار من الله عز وجل يتضمن أن الله يعفو عمن عفا، وأن الله تعالى يحب العفو. والله سبحانه وتعالى يختم الآيات بذكر أسماء بذكر اسمه وصفته بما يناسب المقام. فلما كان المقام هنا مقام عفو ومسامحة، ناسب أن يختم الله الآية باسمه العفو وبوصفه بأنه يعفو ويقدر عفوا قديرا. فالله سبحانه وتعالى كان عفوا، عفوا عن عباده يتجاوز عنه مع القدرة على الانتقام. وهنا تنبيه ربط هذين الاسمين مع بعض لبيان أن عفو الله ليس ناتج عن عجز، وإنما العفو مع المقدرة على الانتقام. بعكس المخلوق فإن عفوه قد يكون ليس بإرادته، قد يكون ليس عنده من القوة والقدرة على الانتقام فيعفو اضطرارا، يعفو اضطرارا. وأما الله عز وجل فإنه يعفو مع قدرته على العقاب والانتقام. وفيه توجيه إلى أن الإنسان يقتدي بأفعال الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده، فالله سبحانه وتعالى أحب أن يوصف ووصف نفسه بالعفو مع القدرة على الانتقام، فيوجه الله عباده إلى أنه ينبغي للمسلم كذلك أن يتصف بصفة العفو والمسامحة وإن كان قادرا على الانتقام. وقوله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله عز وجل يأمر هنا عباده بأن يتصفوا بوصف العفو والصفح. وهذه الآية نزلت في أبي بكر لما حلف أن لا يطعم مصطح لأنه شارك في من شارك في قذف عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل عتاب لأبي بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، فعفى عنه. وليعفوا وليصفحوا أي ليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة، وليصفحوا بالإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته. إذن من ظلمك وأساء إليك فإنه يستحب لك العفو إذا كان العفو في محله، لكن قد يكون أحيانا العفو ليس فيه مصلحة للمسلمين، كالمجرم الذي يسفك الدماء ويهتك الأعراض، فإن هذا من الخطأ العفو عنه، لأن القصاص في حقه راحة للمسلمين، ولكن العفو عمن تاب وندم ولا يلحق تركه ضرر على المسلمين. وأكثر من كان يوصف بذلك أو اتصف بذلك من البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد عفى عن قريش وعفى عن وحشي لما قتل حمزة فعفى عنه، وعفى عن كعب بن زهير الذي كان قال في قصيدته يهدد ويذكر بسوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بالعفو وليعفو وليصفح. ثانيا، أن في الاتصاف بالعفو والصفح سبب لمغفرة الذنوب. دليل ذلك قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فربط الله مغفرته لعبده بالعفو والمصافحة، فدل على أن من أسباب مغفرة الذنوب العفو والصفح. ثم ختم الله عز وجل بما يناسب المقام فقال: والله غفور رحيم، تنبيه للعباد بأن الله عندما أمرهم بالعفو والمصافحة فإن هذا الوصف يتصف به ربكم، فإن ربكم غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم؟ والله غفور رحيم، أي كثير المغفرة كثير الرحمة. فهذه الآيات يصف الله نفسه بالمغفرة والرحمة، فنصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. ولنحرص على أن يكون لهذا الوصف أثر في قلوبنا وحياتنا ومعاملتنا مع الآخرين. ولهذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن ينتقم لنفسه قط إلا إذا انتهكت محارم الله. فلا ينبغي للمسلم أن ينتقم لنفسه، وعليه أن يتصف بالصبر والعفو عند المقدرة عمن أساء إليه. هكذا وصف المؤمنين. ونستفيد من ذلك أن من أعظم أسباب التربية على الاتصاف بالأخلاق الجميلة والمعاني العظيمة هو معرفة الله بأسمائه وصفاته والاقتداء بأفعاله التي أمرنا الله بها. فالله يحب العفو ويحب منا أن نكون كذلك. الله عز وجل يحب الصفح ويصفح ويحب منا أن نكون كذلك، وهكذا سائر الصفات. وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله. هذه الآية نزلت بعد أن ذكر الله تعالى كلام المنافقين عندما قالوا الآية لئن رجعنا إلى المدينة. قالها عبد الله بن أبي بن أبي سلول ومن معه من المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، ويقصد بنفسه ومن معه من المنافقين الأعز، ويقصد بالأذل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أخبر الله بخبر يتضمن الأمر والإرشاد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة ولا يعلمون هذه السنة، سنة الله الدائمة الباقية إلى قيام الساعة، بأن العزة يملكها الله عز وجل ويعطيها أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين. فقوله ولله، اللام هنا لام الاختصاص والتملك، أي العزة يملكها الله وتختص به عز وجل. اختص الله بالعزة لنفسه ولأنبيائه وأوليائه، وهنا الوصف على سبيل الدوام، فالعزة الحقيقية هي التي يملكها الله وحده لا شريك له. أما العزة الظاهرة التي في ظاهرها تسمى عزة فليس في الحقيقة عزة، مهما كان عند الإنسان من عتاد وقوة لم يكن مبنيا على الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعمل الصالح، فمهما اضطربت بهم الدنيا فالذلة راكبة عليهم، لأن الله أبى أن تكون العزة إلا له عز وجل ولرسله ولأنبيائه وأوليائه. والذلة كتبها الله على سبيل الدوام للمشركين والمبتدعين والمخالفين للرسل، والعزة كتبها الله على سبيل الدوام لأنبيائه ورسله ولعباده المؤمنين. فالمؤمن عزيز، المؤمن عزيز، والعزة هذه لم يملكها بنسب أو شرف أو مال أو جاه، وإنما هي وهبها الله عز وجل له بسبب إيمانه واتباعه، فهي وصف معنوي. قد يكون الإنسان من أضعف الخلق جسما ولكن عنده من الهيبة ومما يهابه الناس مما لا تدري ما هي سببها، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وربما تجده ضرير ضعيف في بنيته، ولكن عنده من القوة والهيبة ما يهابه الناس، وهذه موهبة وهبها الله عز وجل وكتبها شرعا وقدرا لعباد الله المؤمنين الموحدين المخلصين المتبعي للنبي صلى الله عليه وسلم. والعزة تتفاوت بين العباد، فكلما كان العبد قريبا من الله في إيمانه وصدقه وعبادته وصادقا في ديانته ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما كانت العزة عنده أكثر وأقوى. فمن أراد العزة فليأخذها بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح، وليس لها سبيل آخر. لا تظن أنها بكثرة المال، ولا تظن أنها أنك تتحصلها بشرف النسب أو بالجاه، إنما يتحصل العبد هذا المقام بالإيمان الصادق والعمل الصالح، لأن العزة خصها الله في هذه الدنيا له عز وجل وحده لا شريك، وإنما يعطاها من عباده من كان صادقا في إيمانه، خالصا في توحيده، صحيح الاتباع، صادق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين، والعزة هي القوة والغلبة، وتكون حسية وتكون معنوية، وهي لله وحده ولمن أفاض لمن أفاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيره. إذن لنعلم كما نعلم أن الرزق بيد الله، وكما نعلم ونستيقن أن الحياة والموت بيد الله، وكما نستيقن أن الله يعطي الولد، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث ويجعل من يشاء عقيمة، لنعلم أيضا بأن العزة هي من ملك الله عز وجل، وإنما يعطيها الله من عباده المؤمنين. وأيضا هناك اختلاف وفرق بين العزة وبين الرزق، فالرزق يعطيه الله سبحانه وتعالى لجميع عباده من مسلم وكافر، أما العزة فلا يعطيها الله لكل أحد، إنما يعطيها الله وخصها لعباده المؤمنين الصادقين، فهي يملكها الله كما يملك الرزق، إلا أن الرزق والولد يعطيها الله عز وجل للمسلم والكافر، أما العزة فلا يعطيها رب العالمين إلا من يستحقها، والذي يستحقها هو من اتصف بوصف الإيمان الصادق والاتباع الصحيح. وكلما كان العبد أقرب للاتباع كلما كان العزة عنده أكثر وأقوى، وكلما ضعف العبد عن الاتباع وعن الإخلاص والصدق كلما ضعفت عزته. ولهذا كتب الله على أهل المعاصي الذل في وجوههم وفي حياتهم. وكلما كان العبد بعيدا عن الله كلما كان الذلة عنده أكثر. وقوله تعالى قال فبعزتك، هنا وصف الله بالعزة وإقرار إبليس بأن الله عزيز وأنه متصف بالعزة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله تعالى. وهنا نستفيد جواز أن يقسم الله بصفاته، جواز أن يقسم الله بصفاته، كما أنه يجوز أن يقسم العبد بالله كذلك يجوز أن يقسم بصفاته. وأما القسم بخلق الله فلا يجوز، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، ولذلك من حلف بالقرآن فحلفه جائز. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن لو حلف بالكعبة كان شركا، لأن الكعبة مخلوق من مخلوقات الله، فلا يجوز للعبد أن يحلف بمخلوقات الله عز وجل. وأما رب العالمين فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى غيره. أقسم بعزة الله تعالى إبليس: لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. هذا يدل على أن الشيطان يعرف بسبب التجربة أنه لا يستطيع على عباد الله المخلصين، هذا يدل على فضل الإخلاص. وأن من أكبر أسباب نجاة العبد من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إلا عبادك منهم المخلصين، فالشيطان هذا من باب التجربة ذكرها وليس من باب معرفة الغيب. دليل ذلك أن الشيطان أحيانا يصيب الحق بما علم من التجربة، ولكن لا يبنى على هذا الشيء إلا إذا قر الشرع ذلك. فإن بعض المحدثين في هذه الأيام يذكر أدعية ويدعو الناس إلى العمل بها من باب التجارب، من باب التجارب، أنه ثبت بالتجربة أن من قرأ سورة كذا فإنه ينجو من كذا وكذا، وهذا من البدع ومن طرق التصوف. مما يدل على أن الشيطان أحيانا يصيب بالتجربة ونحن نصدق إذا صدق الشرع ذلك، أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان حارسا على أموال الصدقة فكان يأتيه الشيطان بصورة رجل ويطلب منه الصدقة، فكان المرة الأولى أعطاه، المرة الثانية أعطاه، المرة الثالثة أبى، قال: لأخبرنك بشيء ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يمسك شيطان حتى تصبح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، قال: ذاك الشيطان وصدقك وهو كذوب، أي صدقك في هذا الكلام. نستفيد من ذلك أولا أن الشيطان قال ذلك لأنه رأى من تجربته في حياته تأثير آية الكرسي عليه وعلى أمثاله. الأمر الثاني أنه لا يعتمد على التجارب إلا إذا أقر الشرع هذا الكلام، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر على صدق هذا الكلام. وهذا الأثر يستدل به من لا يفقه فيقول خذ الحق وابحث عنه عند كل الناس، والدليل أن أبا هريرة أخذ الحق من الشيطان، وهذا استدلال في غير محله. أولا الشيطان أتى بنفسه وأخبر، ولم يذهب أبو هريرة للشيطان وأصحاب البدع ليطلب العلم عنده. الأمر الثاني أن الشرع أقر تلكم الكلمة، والحكمة ضالة المؤمن، إذا جاء الحق من أي كان قائله يؤخذ، ولكن لا يعني هذا أن الطالب يذهب فيجلس أهل البدع بحجة أنه يبحث عن العلم ويأخذ الحق ويترك الباطل، هذا شبهة. ومثله كذلك قراءة كتب أهل البدع والتساهل بها، يقول أنا أقرأ الكتب الحق أخذه والباطل أتركه، وهذا مسلك باطل ليس من مجلس السلف. لا يغامر الإنسان بعقيدته فيجالس أهل الأهواء ويجالس أهل البدع وأهل المنهج الباطل وأهل التميع. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فإذا رأيت الرجل وأنت لا تعرف منهجه انظر إلى جليسه، تعرفه من جليسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولهذا لما دخل سفيان الثوري البصرة وسأل عن رجل الربيع بن صبيح فقالوا إنه من أهل السنة، قال ومن يجالس؟ قال يجالس القدرية، قال هو قدري. شف، ربما أصوله صحيحة ولكن لما كان يجالس أهل البدع ألحق به. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كمال تليق به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن المسلم يتربى على صفات الله فيتخلق بهذه الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، فإن الله تعالى ما اتصف بها إلا لأنها صفات كمال، فينبغي للمسلم أن يتصف بوصف العفو والصفح والمغفرة عمن أساء له. كذلك العزة وصف يحبه الله، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه أو أن لا يحرص على تحصيل أسباب العزة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا عرفت يا عبد الله أن القوة المعنوية والعزة إنما تكون بالإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن الله يحب من عبده المؤمن أن يكون عزيزا، عليه أن يبذل الأسباب في تحقيق هذا الوصف في نفسه حتى يحبه الله عز وجل. فالعزة يحتاجها المسلم بأن يكون عزيزا، وكذلك حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب القوي من عباده المؤمنين ويحب العزيز من عباده المؤمنين، وإنما تكون ذلك بترك المعاصي وترك الشرك وترك البدع وترك التميع، ويكون قويا في ديانته، كما قال تعالى أيضا لنبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني لا تأخذ بتميع ضعف، خذ دينك بديانة قوية. والقوة ليست المراد بها الشدة، فإن القوة تخالف الشدة، الشدة وضع الشيء في غير محله بتعنت وتزمت، وأما القوة أن يكون عندك قوة في ديانتك، في تحقيق الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والبراء في الله. وأما الشدة فجاء النهي عنها، لا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. الشدة هي التي عند الخوارج، تكفير المسلمين، قتل المسلمين، هذه الشدة، الغلظة، عدم الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي وكان أرحم الناس، كان قوي وأشجع الناس، وكان شديد البكاء صلى الله عليه وسلم. عمر ما يسير في فج إلا الشيطان أخذ فجا آخر، ومع ذلك إذا قرأ القرآن له بكاء. فالعزة والقوة ليس المراد بها الشدة والغلظة، والرحمة واللين الجانب لا ينافي القوة والعزة. نعم. هذه الآيات جمعت بين وصف الله الإثبات والنفي، فكما أسلفنا بأن طريقة أهل السنة والجماعة في وصف الله بين الإثبات والنفي، فهذه الآيات أثبتت الاسم لله كما أثبت الله لنفسه، ونفت المثيل لله والكفء والند له سبحانه وتعالى، فجمعت هذه الآيات بين إثبات الاسم وبين نفي المماثل والمكافئ له عز وجل. والقاعدة أن الإثبات يحتاج إلى دليل، كما أن النفي أيضا يحتاج إلى دليل، أو نقول كما أن النفي عن الله لا بد من دليل، فلا ننفي عن الله إلا ما نفى عن نفسه، فكذلك لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه. فالصفات والأسماء توقيفية على الكتاب والسنة. فقوله تعالى: تبارك اسم ربك، ففيه وصف الاسم، وقوله تبارك، البركة هي النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة. ومعنى قوله تبارك اسم ربك أي تعاظم وعلى وارتفع شأنه، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، فلا يقال تبارك فلان، فتبارك فعل ماض مأخوذ من البركة، فعل ماضي يدل على الدوام، مثل قوله تعالى كان الله عز إن الله كان عزيزا حكيما، فعل ماضي على معناه على سبيل الدوام، وليس فعل ماضي انقطع وصفه ومعناه. فعل ماض مسلوب الزمان لأنه يدل على الدوام، فعل ماض مأخوذ من البركة وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة، وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي، والبركة من الله، ومعطي البركة هو الله، فلهذا جاء في الحديث الدعاء بارك الله لكما وبارك عليكما، ودعاء القنوت اللهم بارك لنا فيما أعطيت، فدل على أن البركة بيد الله لا يعطيها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يخطي بعض الناس عندما يقول نبارك لفلان زواجه، أو نبارك لفلان نجاحه، فالبركة من الله وليس منكم. هو لا شك أن المعنى يقول ندعو أن الله يبارك له، ولكن لفظة موهمة تأدبا مع الله، ما ينبغي أن يقول الإنسان نبارك لك، لأن النصوص التي جاءت كلها بارك الله لكما، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، فأما قول نبارك لفلان فهذا من الخطأ، ينبغي أن نتأدب مع الله في الألفاظ ولا نستعمل ما يوهم النقص أو المنافي لكمال التوحيد. وقوله ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهنا ذو الجلال والإكرام وصف للرب لأنها مجرورة، والموصوف يتبع، والصفة تتبع الموصوف نصبا وفعلا وجرا، هذه كانت مجرورة دلت على أن هذا الوصف للرب، بخلاف قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، رفعت هنا فدل على أن ذاك وصف للوجه، ففيه إثبات لوجه الله عز وجل، وأن وجه الله يوصف بالجلال والإكرام، وهنا وصف للرب لأن الله قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذو الجلال أي العظمة والكبرياء، والإكرام قيل المراد به المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل المعنى المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به الله سبحانه وتعالى. ففي الآية إثبات الاسم لله تعالى، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، أي أفرده بالعبادة والتوحيد ولا تعبد معه غيره، والعبادة الذل والخضوع، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واصطبر، صبر يعني اصبر، والمراد أنه يتضمن الثبات والاستمرار والدوام على عبادة الله، وهو كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالاصطبار المراد به الصبر، والمراد بالصبر هنا أي الثبات والدوام والاستمرار وعدم الانقطاع عن عبادة الله إلى أن تلقى الله عز وجل. ولما كانت العبادة قد يكون أحيانا فيها مشقة وشدة، فأمر الله عز وجل بالصبر كقيام الليل والصيام وغير ذلك، فتحتاج إلى إيش؟ الصبر. ولذلك الصبر له أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله، والصبر على الأذى في سبيل الله. والصبر على طاعة الله يتضمن الصبر على فعل المأمور والانتهاء عن المحظور، عما كل نهى ما نهى الله عنه. وكما جاء في الحديث الجنة حفت النار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، فكل ما ترغبه النفس يحبب الشيطان للإنسان فعله، وهو من أسباب دخول النار. فيصبر الإنسان نفسه عن كل ما حرم الله. هل تعلم له سمية؟ سؤال على سبيل، ليس على سبيل الاستفهام، وإنما على سبيل إيش؟ الاستنكار والتقريع، أي ليس له سمي، ليس له مثيل، ليس له نظير. فهنا ينفي الله عز وجل عن نفسه المثيل والسمي. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس له مثيل، ليس له نظير. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا جمع ند، والند هو المثل والنظير والشبيه، أي لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم به في الحب والتعظيم. وأنتم تعلمون، أي تقرون في فطرتكم، أن الله ليس له مثيل ولا يستحق أحد عبادة مع الله عز وجل. وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم ورازقكم وخالق كل شيء، وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. فإذا كنتم تقرون بذلك، بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله، من يفعل هذه الأمور هو المستحق وحده بالعبادة. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فدل على أن من يحب أحدا محبة عبادة وتعظيم فإنه قد اتخذه ندا مع الله. ودل على أن المحبة نوع من أنواع العبادة والتوحيد التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله، أي المراد بالحب هنا ليس الحب الجبلي، ولكن هو الحب التأله والتعبد، محبة من يرجو نفعا ويدفع ضرا، وهذا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا من يعبد، من يحب عليا محبة التأله، لأنه يقر في، يظن في قرارة نفسه أن عليا ينفع ويضر، فلذلك هم يقسمون بهم تعظيما لهم، ويقسمون بالله كذبا، ولا يقسمون بعلي كذبا خوفا من أن يضرهم، وهذا عقيدة في نفوسهم يعتقدون ذلك. فمن وصل بالحلف إلى هذه المرحلة فهذا شرك أكبر، لأن الحلف بغير الله قد يكون شركا أصغر ويكون شركا أكبر. فإذا حلف بغير الله مجرد اللفظ كما يتعود الناس ورأس أبي وحياة فلان فهذا شرك أصغر، وأما إذا كان يحلف بالمحلوف به تعظيما له وتقديسا له فإن هذا شرك أكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، ذكر الله عز وجل بعد ذلك أنه مع هذا الدليل الظاهر وهذه البراهين التي بينها الله عز وجل التي تفيد عظم سلطان الله وجليل قدرته وتفرده بالخلق، أخبر أنه مع ذلك، مع كثرة هذه البراهين التي يعقلها الإنسان ويراها إذا فكر، ومع ذلك يوجد من الناس من يتخذ مع الله ندا يعبده من الأصنام وأصحاب القبور بجميع أنواع العبادة، ومنها وهي أعظمها المحبة. فإن محبة الأصنام ومحبة الأولياء ومحبة العباد محبة تأله وتعظيم وتقديس مبنية على الاعتقاد في أنه يملك الضر والنفع، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد، بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله، فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. وهنا بعض أهل الكلام لا يرى مثل هذه الأفعال تدخل في الشرك، الحلف والمحبة، لأنهم يظنون أن الشرك هو أن تعتقد فاعلا مع الله. ولهذا الأشاعرة وأهل الكلام يرون أن عبادة الأصنام أو عبادة القبور والاستغاثة بأصحاب القبور والحلف بهم أقل أحوالها ينظرون إلى أنها معاصي وبدع، ولا يرونها شرك أكبر. فلهذا يكثر في أتباع هؤلاء عبادة القبور والاستغاثة بأصحاب القبور، لأنهم ربوا في نفوس الناس أن الشرك المتلو في القرآن هو أن تعتقد فاعلا مع الله، أن تعتقد خالقا مع الله، أن تعتقد رازقا مع الله. ولذلك إذا أنكرت على مثل هؤلاء يقول: يا أخي أنا ما أعتقد أنه يجلب الخير ويدفع الضر، أنا ما أعتقد أنه يرزق، ما أعتقد أنه يأتي بالولد، أنا أعتقد أن الله هو اللي يملك هذا الشيء، ولكن هذا لأننا ضعفاء ولأن لهم مكانا نحن نتقرب بهم إلى الله عز وجل. وهذا هو الشرك الصراحة الذي نبه الله عز وجل عليه. ما يعبدوننا إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما يدعوننا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالشاهد من هذه الآيات إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله. الثاني نفي السمي والكفء والند عن الله، وهو نفي مجمل، وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب، أن النفي بالإجمال والإثبات بالتفصيل. وقد يأتي أحيانا النفي بالتفصيل لأمور، لدفع شبهة للشبه ودفع بعض شبههم. فهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفي، فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. نتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.